بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أما بعد، فهذا حديث بعنوان الناس اليوم جهمية، وهو في بيان حال الناس هذه الأيام ومنذ القرن الرابع إلى عصرنا الحالي. فنبين الدلائل على حالهم وحكمهم، وبيان الأحاديث والأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وعمن أتى بعدهم، مما يبين اختلاف أحوالهم عن القرون الثلاثة المفضلة، وكذلك مخالفتهم لدين الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم قد انتكسوا على عقابهم وارتدوا عن دينهم وتركوا الإسلام وراء ظهورهم، ودخلوا في دين الجهمية الذي هو كفر بالإجماع. فنقول للناس: من أراد الحق فدونك، فخذه، ولا تنظر إلى أحد من الناس كائنا من كان، لأن الحق أولى بالاتباع. ولا نقول قلدنا أو قلد غيرنا، بل نقول اتبع الحق بدليله وبمعرفته، دليله وبمعرفته، بقرانه بأدلة الكتاب والسنة. فنبين أن الناس كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف، منهم من اتبعه وآمن به، وهم خير الأصناف وأفضلها على الإطلاق، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وقد حازوا قصب السبق وسبقوا الأمة إلى هذا الخير العظيم الذي هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بالطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وكان الناس أيضا في زمن سلمة، القسم الثاني الكفار المعاندون للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يريدون الإسلام ولا يقرون به. وهؤلاء كفار مثل كفار قريش، ظاهر كفرهم بين جلي لمن علم التوحيد. وهناك قسم ثالث من الكفار، هم أقل كفرا من كفار قريش، وهم اليهود والنصارى، من كان مقرًا بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك هم مقرون بكتب المنزلة عليهم، وهي التوراة والإنجيل. فاليهود والنصارى قريب من أهل الحق، أقرب من كفار قريش، لذلك تمنى الصحابة رضي الله عنهم انتصار الروم على فارس، لأن الروم أصحاب كتاب كما هي في القصة المشهورة، ولا نطيل بذكر ذلك. ثم بعد ذلك من عهد الصحابة رضي الله عنهم أتى زمن التابعين رضي الله رحمهم الله تعالى، فساروا على نهج الصحابة رضي الله عنهم، حذو القدة بالقدة واتبعوا نهجهم واقتفوا أثرهم واستنوا بسبيلهم، فكانوا على خير عظيم. ثم بعد ذلك أتى من بعدهم على نهجهم، وكل من آمن واتبع فهو يسير على نهج الصحابة رضي الله عنهم، والعبرة بالصحابة فقط. أما من بعدهم فإن الحق إذا أصابوه وكانت دلائله واضحة وكانت دلائله واضحة بالكتاب والسنة وبقول الصحابة عنهم، فيجب اتباع الحق ممن قاله كان من كان، لا يختص بقائل معين ولا بزمن معين ولا بشخص معين، وإنما الحق يقبل ممن أتى به كان من كان. لذلك لا يلبسن عليكم أحد بأن الحق يقبل في زمن ثم لا يقبل في القرون المتأخرة، بل يقبل في كل زمن. ولكن هناك فرق بين الزمن المتقدم الذي هو قريب من الصحابة رضي الله عنهم، وبين من خلفهم خاصة بعد قرون متطاولة. فالفرق هو أن الصحابة، أن من أتى بعد الصحابة رضي الله عنهم قريب عهده بالصحابة، والسلسلة الإسناد قريبة وسهلة وميسورة، معرفة الحديث صحة وضعفا، وكذلك معرفة ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذه ميزة لا تتأتى لمن أتى بعدهم بفترات طويلة. وكذلك سلامة اللسان، سلامة اللسان من اللحن والعجمة والانحراف عن سنن العربي في كلامهم. وكذلك أيضا السلامة من البدع الكثيرة التي حدثت في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وفي زمن التابعين، ثم كثرت بعد ذلك حتى ظهرت ظهورا بينا في بداية القرن الرابع، ظهرت ظهورا بينا واضحا جليا. فنقول أن الزمن قد اختلف، وليس الزمان ثابتا على منوال واحد، ولا على سنن واحد، ولا على طريقة واحدة، بل يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف ظهور السنن وظهور البدع وباختلاف الدول وباختلاف السلطة الحاكمة المهيمنة وباختلاف الناس وباختلاف أشياء كثيرة جدا. فلا بد من التفريق، أنه لا يظن ظان أن الزمان هو الزمان مهما يكن، لا يختلف الزمان، هناك زمان خير وهناك زمان شر، ومن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع ضال. لماذا نقول مبتدع ضال؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالخيرية في هذا الزمان، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يأتي بعدهم، ثم الذي يأتي بعدهم، بنص الحديث. وفي الحديث الآخر قال: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فبين أن الزمان يختلف. أما من قال لا أن الناس هم الذين اختلفوا، نعيب زماننا والعيب فينا، هذا خطأ بين ظاهر جلي، ولا يلتفت إلى من قاله. فلينتبه إلى ذلك. فإن الحق لا بد له من طالب حتى يتبين له وينجلي، فلا يضيع حق خلف مطالب. لذلك يجب علينا أن ننتبه إلى هذا، ولا نغتر بزخرف القول وباختلاف الناس وتلبيسهم وبأشياء كثيرة يلبسون بها على الناس دينهم، وعلى السذج والبسطاء وضعاف العقول أمر دينهم. نعوذ بالله من الضلالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والاستقامة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، قد اقتصرت منها على شيء يفي بالمقصود. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله لتكفأ أمتي عن دينها، لتكفأ أمتي عن دينها، لتكفأ أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء. هذا الإناء الممتلئا يكفأ في البطحاء حتى يخرج جميع ما فيه، يكفأ في البطحاء، يعني أنها تخرج من دينها جملة. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة في صفحة 166 تحقيق باسم الجوابرة وغيره ابن عاصم. وأخرجه أحمد حنبل في مسنده في الجزء الخامس في صفحة 235، وابن حبان في صحيحه في الجزء الثاني صفحة 414، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير في الجزء العشرين في 120، وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء العاشر في صفحة 86. وهذا يذكرنا بالحديث الآخر، أن الناس يخرجون من دينهم جملة ولما أدونهم في هذه الأوراق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن شاء الله حديث صحيح، قال ليخرجن من الدين أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. هذا ورد في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كما دخلوا فيه أفواجا كما سوف يخرجون منه أفواجا. قد حصلت هذه الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم حصلت كذلك في أزمان من بعده، في زمن علي رضي الله عنه، وكذلك في زمن من بعده حصلت ردات جماعية كثيرة، حتى أطبقت في القرن الرابع إطباقا كاملا، كما سيتبين لنا في هذه النقول التي جمعتها. أما الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف أنت إذا كنت في قوم تحدثهم بالحديث الحق تكون أكذب عندهم فيه من الأمة الحديث؟ أخرجه أبي عاصم في السنة في صفحة 513. وهذا الحديث يخاطب من؟ يخاطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يخاطب الصحابي، يقول: كيف أنت إذا كنت في قوم تحدثهم ويكذبونه، وهو صحابي جليل مشهود له بالجنة، فهو من 10 المبشرين بالجنة، ومع هذا في قوم تحدثهم بالحديث الحق تكون أكذب عندهم فيه من الأمة. قد حصل هذا في زمن قتاله للحرورية، كذبوه حين قال: ستمرق مارقة على حين اختلاف من أمتي، يقتلهم أدنى الطائفتين الحق، وبين لهم أنه فيهم المخدج اليد، وما صدقوه حتى سأله أحدهم، وسأله عبيدة السلماني وأحلفه، قال: الله، سمعته من يسير؟ قال: والله سمعته من يسير. الحديث الثالث: قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ انظر لخطاب موجه لمن؟ لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه صحابي. قال: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ الحثالة هم أراذل الناس، وهم سقطهم وأقلهم ودونهم. قال: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قلت: يا رسول الله، كيف ذلك؟ يعني كيف حثالة من الناس؟ يعني اشرح لي، بين لي معنى هذا الكلام. قال: قلت: يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا وكانوا هكذا. قال في الحديث بتكملته: وشبك بين أصابعه، أحد الرواة الحديث. أخرجه أحمد في المسند في الجزء 11 في صفحة 54، وأبو داود رقم الحديث 4342، وابن ماجه في رقم الحديث 3957 وغيرهم. هذه الثلاث أحاديث أو أربعة أحاديث ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الناس يرتدون عن الدين ويكفرون بعد إيمانهم، وينشأ على ذلك ناشئهم فيما بعد. أما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقال عبد الله بن عمرو: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن، يجتمعون في المساجد وليس فيهم مؤمن، كفار. قال عبد الله بن عمرو: يأتي الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. أخرجه الخلال في السنة في صفحة 1308. وهذا الحديث بين ظاهر أنه يرتدون عن الإيمان وإن بقيت الصلاة يصلون، فهي ليست دليلا على الإسلام كما يزعم بعض المعاصرين الجهلة الضلال الجهمية، لأن من صلى فهو مسلم، ويقولون الشعائر الشعائر، قاتلكم الله أنى تؤفكون يا أعداء الله. الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم. وزاد على عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال: يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، ليس يهجرون القرآن، يقرؤون القرآن، ليس فيهم مؤمن، ليس فيهم مؤمن، يعني واحد ليس فيهم مؤمن. أخرجه الخلال في السنة في صفحة 1609، طبعا طبعة الراية تحقيق الزهراني، عطية الزهراني. وقال أبو أمامة: أما والله إني لكاره لأعمالهم. وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان، السنة للمروزي صفحتي 77 تحقيق أظن عبد الله البصيري، ليس تحقيق الخبيث الشبل هذا الوغد. قال الأثر الذي بعد ذلك، قال عبد الله، قال عبادة بن الصامت: كيف تصنعون؟ طبعا حديث أثر أبو أمامة، قال: أما والله إني لكاره لأعمالهم، يبين أنه كاره لأعمال هؤلاء الحكام. قال: أما والله إني لكاره لأعمالهم. وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان، السنن للمروزي في صفحة 77 تحقيق البصيري. وقال عبادة بن الصامت: كيف تصنعون إذا فر قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا في رؤوس الجبال مع الوحش؟ يفرون منكم حتى يصيرون في رؤوس الجبال مع الوحش. قال: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم، خشية أن تقتلوهم. قال: قلت: سبحان الله، أنقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال: ثكلت أبا عطاء أمه، ألم تؤتى اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم تؤتى النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. السنة للمروزي صفحتي 83. هذا بين واضح أن هذه الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى، واضح بقول الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، لا شك ولا ريب فيه. وقيل لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني مروان يزعمون أنهم خلفاء، يزعمون أنهم خلفاء. قال: كذبوا. السنة لعبد الله ابن أحمد في صفحة 591، السنة لعبد الله ابن أحمد صفحة 591 تحقيق القحطاني الخبيث. وذلك بعدما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك. ويقصد سفينة أنها ليست خلافة ولكنه ملك، يعني في خلافة بني مروان، وفي ملك بني مروان. وقال عروة بن الزبير شعرا: صار الأسافل بعد الذل أسنمة، وصارت الرؤوس بعد العز أذنابا، لم تبق ماثرة يعتدها رجل إلا التكاثر أوراقا وأذهابا. يعني كثر الأسافل في زمن عروة بن الزبير رضي الله عنه، حتى هجرهم وتركهم وبنى له بنى لهم قصرا في العقيق وترك الناس وقال رأيت مساجدكم مهجورة وسبهم سبا كبيرا. قال عروة بن الزبير شعرا: صار الأسافل بعد الذل أسنمة، وصارت الرؤوس بعد العز أذنابا، لم تبق ماثرة يعتدها رجل إلا التكاثر أوراقا وأذهابا. الورق هو الفضة، وأذهابا هو الذهب المعروف، يعني جمع المال، يجمعون الأموال. ذكر هذا الشعر ابن عبد البر في جامع بيان العلمي وفضله الجزء الثاني في صفحة 1224 في باب إنكار أهل العلم ما يجدونهم من الأهواء والبدع. فهذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم ذموا أهل البدع وحذروا منهم أشد التحذير، وبينوا براءتهم، بينوا براءتهم منهم، كما ما بين ابن عمر براءتهم من القدرية، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، بين أنهم كفار بلا مناظرة ولا محاجة بالعلم، فإن أنكروه فقد كفروا، وإن أقروا به خصم. لا يناظرون أهل البدعة كما يزعم البعض، بل أنهم كفار بلا مناظرة ولا جدال، لأن الذي يناظر شاك في الدين. ثم أذكر بعد ذلك في القرن الثاني قول عبد الرحمن المهدي، توفي في سنة 198، يعني في آخر القرن الثاني. قال إبراهيم بن زياد سبلان: سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء. السنة لعبد الله بن أحمد في صفحة 172. وذكره كذلك الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي. ونلاحظ هنا مسألة امتحان الناس واختبارهم وسؤالهم عن دينهم. قال: فكان لا يمر بي رجل إلا سألته هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قال مخلوق ضربت عنقه كافر، بلا إقامة حجة، بلا أي شيء، كافر مباشرة، يضرب عنقه مباشرة. يقول مخلوق، قال مخلوق، ضربت عنقه مباشرة. فهذا النقل عن عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى يبين أن أهل البدع كفار، أنهم لا يناظرون ولا يبين نقاط تقام عن الحجة كما يزعم البعض، ولا يتوقف فيهم البتة، بل هم كفار بلا شك. وقال هنا قال عبد الرحمن: لو كان لي عليه سلطان، يعني أن السلطان ضعف من القرن الثاني، ضعف السلطان بإقامة الدين وملاحقة ومطاردة المبتدعين الضالين المجرمين. وكذلك أنقل هنا عن البربهاري رحمه الله تعالى، وقال البربهاري توفي سنة 329، توفي سنة 329 في سنة 329. قال في شرح السنة: فكان الأمر، يتكلم عن السنة، فكان الأمر مستقيما. قال البربهاري: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة، ولا أدري ما مقصود بالطبقة الرابعة، حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان. تحدثنا أولا عن الزمان، الآن قال انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. في شرح السنة في صفحة 97 تحقيق خالد الردادي، ليس تحقيق القحطاني الخبيث. شرح السنة للبربهاري تحقيق خالد الردادي في صفحة 97. كلامه هنا واضح وجلي في تغير الزمان، وأن الناس في زمان البربهاري وقبلهم يعني في القرن الثالث قد انتكسوا عن الدين. قال: كان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. في صفحة 97 شرح السنة تحقيق خالد الردادي. وقال البربهاري أيضا رحمه الله تعالى: وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. شرح السنة في صفحة 98. فهذا بين أنهم كفروا نص، قال كفروا، قال كفروا، وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. وقال أيضا البربهاري: فهلكت الأمة، حكم بهلاك الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هلكت. قال البربهاري: إنها هلكت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هلكت. قال البربهاري: فهلكت الأمة من وجوه، ليس من وجهة واحدة فقط بل من وجوه كثيرة. قال البربهاري رحمه الله تعالى: فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه. فلا يقول بعض هلكت يعني بالمعاصي، هلكت، لا، قال هلكت وكفرت، هذه الكلمة الثانية. قال: فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، هذه الكلمة الثالثة. قال: وتزندقت من وجوه. الكلمة الرابعة: وظلت من وجوه. الكلمة الخامسة: قال: وتفرقت وابتدعت من وجوه. هل بقي ضلال من الضلال إلا ذكره؟ قال: وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه. في صفحة 99. وقال البربهاري أيضا: واحذر، ثم احذر أهل زمانك خاصة. هنا يحذرك أيها المسلم في ذاك الزمان وفي هذا الوقت أيضا والأوان. قال: احذر، ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس، انظر، ابحث، انظر من تجالس، وممن تسمع وممن تصحب، فإن الخلق نكتفي ذلك، نقول الخلق كلهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. ومنهم البربهاري رحمه الله تعالى، ومن سلك سبيل أهل الحق والتوحيد. شرح السنة في صفحة 125. وهذا النقل واضح وجلي، أن الناس كفروا كلهم، الناس كفروا كلهم. قال: فإن الخلق كلهم في ردة. هل الردة تحتمل شيئين أو شيئا واحدا؟ شيئا واحدا، الكفر الصريح الجلي البين الظاهر. قال البربهاري أيضا، ممن يعني يذكرون دائما في منتديات وفي شبكات التواصل، يقولون البربهاري يقول الامتحان بدعة. نأتي إلى قول البربهاري هنا، أنا أذكره: أيها الزنادقة، يا كفرة، يا كذبة، كذبة ورب الكعبة، كذبة ورب الكعبة. قال البربهاري رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة التي من أنشأها أهل البدع، الخوارج ومن أتى بعدهم، كلهم يمتحنوا الناس بالبدع. القرآن مخلوق؟ لا، ليس مخلوق، اسجنوه. والمحنة في الإسلام، قال البربهاري رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة. وأما اليوم فيمتحن بالسنة. هل نمتحنهم بالبدعة؟ هل القرآن، هل تقول القرآن مخلوق؟ أم نمتحن بالسنة؟ فيمتحن بالسنة. قال: وأما اليوم فيمتحن بالسنة، شرح السنة لدى البهاري صفحة 126. قال: وأما اليوم فيمتحن بالسنة. يمتحن الناس، يمتحن بالسنة، وهذا واضح صريح في امتحان الناس، وأنه لا يصح أن نحكم بإسلام أحد أو بأنه من أهل الحق ولأهل السنة ونواليه ونحبه وندعو له حتى نمتحنه ونتبين أمره، وإلا فهذا دين المشركين، يحكمون بإسلام كل أحد. وأختم كلام البربهاري رحمه الله تعالى توفي سنة 329 بكلام واضح وصريح في مسألة الامتحان، حتى لا يبقى لمجادل وطاعن وزنديق كلام أبدا. قال البربهاري رحمه الله تعالى: لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة. تقول ما يحل أن تقول فلان صاحب سنة؟ لا يحل أن تقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، حتى تعلم أنت أنه اجتمع فيه خصال السنة. قال: حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها حتى تجتمع فيه السنة كلها. شرح السنة في صفحة 132. فهذا واضح بين في مسألة امتحان الناس، أنه لا يحق لك أن تحكم بأن فلانا مسلم أو أن فلانا صاحب سنة أو أن فلانا من أهل الحق وأهل السنة والجماعة وأن طائفة المنصورة إلا بعد امتحان واختبار ونظر وتأكد من ذلك. ثم أنتقل بعد ذلك إلى كلام معاصر للقرن الرابع، وهو ابن بطة، توفي سنة 387 في آخر القرن الرابع، حتى يعطينا تصورا كاملا عن القرن الرابع. قال ذلك ابن بطة في كتابه الإبانة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهو هذا الكتاب، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهو هذا الكتاب تحقيق رضا بن نعسان معطي، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وأظن هناك تحقيقا خيرا من هذا لعادل الحمدان، وهو تحقيقاته ليست كهؤلاء المبتدع عن ضلال، ليس كرضا نعسان هذا معطي، ولا كمحمد بن سعيد القحطاني، ولا عطية الزهراني الذي حقق السنن الخلال، فهؤلاء كلهم جهمية مبتدعون. قال البطة في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: يبين حالة العصر الذي عاشه، فنأخذه من شاهد العصر نفسه. قال البطة رحمه تعالى، قال المطر رحمه تعالى توفي سنة 387، وظهرت الردة وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزندقة. قاله في الجزء الأول في صفحة 164 في طبعة رضا نعسان. قال هذا قوله، هذا ظاهر بين في أن الناس في زمنه قد ارتدوا عن الإسلام. قال أيضا مما يبين حال عصره القرن الرابع، قال: واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا إلى آخر كلامه في الجزء الأول في صفحة 65، في الجزء الأول في صفحة 165، في الجزء الأول في صفحة 165. وقال أيضا: ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية، فاستجابوا له من كل ناحية. في صفحة في الجزء الأول في صفحة 165، وقال في بيان عصره: وصرنا في أهل العصر الذي وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار، يعني القرون التي انتكست عن الحق وعن الهدى وعن الدين. وصرنا في أهل العصر الذي وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار، في الجزء الأول في صفحة 165. وهذا بين. وقال أيضا: إن الأكثر، انظر للتأكيد، إن الأكثر والأعمى والأشهر من الناس قد نكصوا على عقابهم وارتدوا. قال: إن الأكثر والأعمى الأشهر من الناس قد نكصوا على عقابهم وارتدوا، إلى آخر كلامه في الجزء الأول في صفحة 188. وقال أيضا: والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضا، لو ظهر لهم من يدعي النبوة، من يدعي النبوة، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا، لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. في الجزء الأول في صفحة 272. وقال أيضا: فرحم الله عبدا لزم الحذر، احذر تسلم، يسلم لك دينك. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: فرحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة، إلى آخر كلامه في صفحة 100، في الجزء الأول في صفحة 365. وقال أيضا: إنا قد أصبحنا في زمان من يسلم له فيه دينه والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا على من عصمه الله وأحياه بالعلم. يقول مطهر رحمه تعالى: إنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا على من عصمه الله وأحياه بالعلم. الجزء الأول في صفحة 366. هذا يبين عصره، فما نقول في عصرنا نحن هذا؟ قد طمت وعمت المصائب والفتن والبلايا والرزايا والمصائب والكفر والزندقة والإلحاد والتجهم، نعوذ بالله من الضلالة. قال أيضا ابن بطة رحمه الله تعالى: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس صفحتي في الجزء الثاني في صفحتي 571. وهذا كلام مهم طويل، لابد من قراءته. هذا كتاب الإبانة لابن بطة الجزء الثاني في صفحة 571. قال الشيخ أي ابن بطة: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، وعلى سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية على أهل الكتابين يهود ونصارى، وعلى سنة كسرى وقيصر يعني فارس الروم، على المجوس، وعلى ما كانت عليه الجاهلية يعني قريش ومن سار على نهجهم من كفار من المشركين العرب. قال

عليه، فإن رأيتموه ينزل على أهل السنة فهو من أهل السنة، وإن رأيتموه هذا شخص ينزل حينما قدم إلى بغداد على أهل البدع فاعلموا أنه من أهل البدع. قال ابن بطة تعليقا على هذا الأثر في لبانه، قال: فقد فاض البحر العميق، فاستغني عن هذا التمييز والنظر والتدقيق، وفقدت تلك الأعيان، أعيان أهل السنة، فلان أهل السنة وفلان من أهل السنة وفلان، وفقدت تلك الأعيان، وصارت الزندقة يتفكه بها الأحداث والشبان ظاهرة في السوقة والعوام، وصار التعريض تصريحا، ما صار فيه تعريض، صار تصريح بالكفر والزندقة، وصار التعريض تصريحا والتمريض تصحيحا، ما يقول كذا وكذا أظنه كذا تمريضا، لا يصرح يجزم بالكفر ولا، فوصل التمريض تصحيحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصدق والله، فإنا لله وإنا راجعون. هذا قاله في الجزء الثاني في صفحة 480، صفحة 480. انتهى النقل عن ابن بطة رحمه الله تعالى. وهنا أختم بأربعة نقول تبين للناس أن مشاهير، أن أربعة مشاهير تبين للناس بعد القرون المفضلة قد انتكسوا عن الدين وارتدوا إلا الغرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فالنقل الأول أذكره عن قال أبو زيد الدبوسي، توفي سنة 430، توفي سنة 430، قال: فلما ذهب التقوى، ذهب التقوى من عامة القرن الرابع، وكسلوا عن طلب الحجج، جعلوا علماءهم حجة واتبعوهم. يعني يرى هذا زنديق، هذا زنديق، طبعا زنديق كفر، هؤلاء جميعا كفرة الأربعة كفرة. قال أبو زيد الدبوسي توفي سنة 430 الزنديق الكافر الجهمي، لا يظن أحد أن هؤلاء أهل السنة، هؤلاء كفرة زنادقة. قال: فلما ذهب التقوى من عامة القرن الرابع وكسلوا عن طلب الحجج، جعلوا علماءهم حجة واتبعوهم، فصار بعضهم حنفيا وبعضهم مالكيا وبعضهم شافعيا، ينصرون الحجة بالرجال، ينصرون الحجة بالرجال، ويعتقدون الحجة بالميلاد على ذلك المذهب، ثم كل قرن يتبع عالمه كيفما أصابه بلا تمييز، ثم تبدلت السنن بالبدع، فظل الحق بين الهوى، فظل الحق بين الهوى. قالوا في تقويم الأدلة في أواخر باب الاستحسان. قال الذهبي عن هذا، قال الذهبي الزنديق، قال الذهبي الجهمي الزنديق عن هذا الخبيث وهو أبو زيد الدبوسي، قال الذهبي: هو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه، يعني ما يذكرونه في كتب أصول الفقه، يقولون كيف الطعن في الأدلة والطعن في القياس ونقض الأدلة وما إلى ذلك من الخصومات التي يذكرونها أهل أصول الفقه الزنادقة. قال الذهبي: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه هو أبو زيد الدبوسي صاحب كتاب تقويم الأدلة، ذكره في سير أعلام النبلاء في الجزء 17 في صفحة 521. وقال ابن تيمية الجهمي، قال ابن تيمية الجهمي: ولكن ظهر يعني الأقوال، ظهر هذا القول المستدعى، قال: ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية، انتشرت الجهمية. ابن تيمية هذا يقول، الجهمية يقول: انتشرت الجهمية في المئة الثالثة، يقصد في بداية المئة الرابعة، يقصد في القرن الرابع، يقصد بداية القرن الرابع. قال ابن تيمية: ولكن ظهر لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة، يعني في القرن الرابع. قال: جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته، على صورته، الضمير على صورته، صحيح انه راجع الى الله سبحانه وتعالى، وان الله، ان الله خلق ادم على صورته، على في كما في الروايه الاخرى ان الله خلق ادم على صوره الرحمن. قال: جعل طائفه الضمير فيه عائدا الى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفه من العلماء المعروفين. ابن تيميه يقدر العلماء، اذا كان معروف خلاص توقف لا تكفره، عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة، معروفين بالعلم والسنة، هم يخالفون. أحمد بن حنبل يقول: من قال أن الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي، ونحن نقول كذلك، فهو جهمي زنديق كافر. وطائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. قالوا في بيان تلبيس الجهمية في الجزء السادس في صفحة 376 إلى 377 طبعة المجمع في ثمانية أجزاء. وهذا بين في أن الجهمية انتشرت في بداية من القرن الرابع انتشارا عظيما، حتى ذكره أكثر من واحد، ذكره من عاصرهم وذكره من بعدهم، ذكره ابن تيميتهم وذكره غيره. قال ابن حجر: توفي سنة 852، توفي سنة 852. قال ابن حجر: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، إلى آخر كلامه فتح الباري في الجزء الثالث عشر في صفحة 253. طبعا ابن حجر جهمي كافر زنديق، لا يظن ظن أننا نراه مسلما، لا ابن حجر ولا النووي ولا قاضي عياض ولا غيرهم، هم زنادقة كفرة. هذا واضح من الحجر حيث قال: وقد توسع من تأخر من القرون الثلاثة الفاضلة عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، التي أنكرها توسع فيها التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم. فتح الباري الجزء الثالث عشر في صفحة 253. وقال السيوطي الخبيث الزنديق في سنة 911، وفي هذه السنة أي سنة 317 قاله في تاريخ الخلفاء، قال السيوطي: وفي هذه السنة يعني سنة 317 هاجت فتنة كبرى ببغداد بسبب قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فقالت الحنابلة: معناه يقعده الله على عرشه. هنا انظر إلى خبث هذا السيوطي الخبير، قال يقعده، من يقعد من؟ الضمير يعود على من؟ تلبيس من هذا الخسيس الخبيث. صحيح أنه يقعد النبي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم، أن الله يقعد النبي صلى الله عليه وسلم محمدا على عرشه. قال: وقال غيرهم، وقال غيرهم، ما بين من هم هذا الغير، وقال غيرهم: بل هي الشفاعة، ودام الخصام واقتتلوا حتى قتل جماعة كثيرة. تاريخ الخلفاء في صفحة 593 دار المنهاج، في صفحة 593 دار المنهاج المعروفة المشهورة الآن، في حوادث سنة 317. وفي ختام المطاف نقول: من أراد الحق وكان هذا قصده وهمه وغايته، فإنه يتبين من هذه النقول التي أوردناها وغيرها، وبالبحث والنظر والتدقيق، أن الناس الآن على دين الجهمية، ودين الجهمية كفر بين ظاهر لا شك فيه ولا ريب، وقد أجمع على كفرهم جميع العلماء في القرون الفاضلة المفضلة. فمن خالف ذلك وقال أن الجميع ليس بكفر هو كافر بالإجماع، ولا ينظر إلى أحد بعد القرون المفضلة أبتة. فمن أراد العلم فعليه بالقرون المفضلة إلى زمن الإمام أحمد، وإلى إلى زمن الإمام أحمد، قول الإمام أحمد وقول ابنه عبد الله بن أحمد والخلال، وكذلك قول ابن أبي حاتم وأبو زرعة الرازيين، وكذلك قول ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب العلل وصاحب الجرح والتعليل وصاحب كتاب الرد على الجميع الذي لا لا هذا الذي فقد، ويظن أن الجهمية أتلفوه. وقد ذكر ابن حجر أظن في كتاب إنباء الغمر، قال إنه من قرأ كتاب الرد على الجهمية، وأظنه يعني كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، أظنه يعني كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، واحتمل غيره من الكتب ككتاب أحمد بن حنبل أو كتاب ابن أبي حاتم أو كتاب غيره من الكتب، انها كتب الرد على الجهميه كثيره. قال ابن حجر في بال الغمره ان من كان يقرا هذا الكتاب انه يسجن، يسجن على قراءته. وهذا يدل على غربه الدين في زمنه في القرن، في القرن التاسع. وهذا بين واضح ان الدين محارب واهل الحق محاربين الى هذا القرن. وقد واختم ايضا بذكر بعض مسائل الجهميه. بعض الناس يقول الناس كيف جهميه، اي مسائل؟ المساله الاولى عدم التكفير، عدم التكفير، لا يعرفون التكفير، باب التكفير مغلق عندهم البته، لا يكفرون احدا البته. ومن قال فلان كافر قالوا تكفر شخصا واحدا، انت خارجي، انت تكفيري، انت من غلاه، تكفر شخصا واحدا، انت ما تركت احدا لن كفرته، وهو لم يكفر الا شخصا واحدا، فلا يغرن احد قولهم فلان تكفيري وفلان. فهذا قول ساذج، يقولون يقصدون به من كفر واحدا فهو تكفيري، من كفر اثنين هذا من هذا ما ترك احد من غلاة تكفيرين، ومن كفر ثلاثه واربعه وخمسه وعشره وعشرين فما يقولون في مبطح، حين يقول الناس ارتدوا جميعا وان كلهم جميعا ارتدوا، او يقولون العلماء انهم ارتدوا ولا يجوز حكم الاسلام في ملا. فمن مظاهر الجهميه في هذا العصر عدم التكفير، اغلاق باب التكفير لا تكفر. ومن ايضا من مظاهره بين الظاهره الواضحه انهم يقولون ضوابط التكفير، لا بد من ضوابط التكفير ومانع شروط مانع، هذا باطل، لا نعترف بموانع التكفير وضوابطه التي ليس لها دليل من كتاب السنه، ليس لها دليل من كتاب السنه، فهي باطله لاغيه. يقولون قال ابن تيميه، نقول ابن تيميتكم كافر، لا نعتد به ولا ناخذ بقوله بتة. فلا بد ان ينتبه لهذا، انه من جعل ضوابطا وشروطا للتكفير وقال للناس لا تكفرون الا بها شرطا عاما لجميع الناس كلهم، فانه مشرع كافر طاغوت ينصب نفسه الها من دون الله سبحانه وتعالى، فهو جرم عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقفوا ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. من مظاهر التجهم ايضا قولهم ان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مؤمن، يحكمون باسلامهم بالقول فقط، وهذا خلاف منهج الصحابه عنهم وخلاف منهج من بعدهم. فحينما اختلفت الامه الى 73 فرقه لم يصح ان يقال ان الناس كما لم يختلفوا. وكذلك حينما ظهرت البدع وانتشرت الخرافات والضلالات والكفريات لم يصح ان يتجاهل ذلك ويقال انهم قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مؤمن، بل لا بد ان يتبرأ من جميع البدع كما هو بين ظاهر، ولا بد من ان يتبين ان يظهر دينهم حتى يحكم بالاسلام. اما يقال من قال لا اله الا الله محمد رسول الله هذا على دين الجهميه الذين يقولون الايمان قول، وبعضهم يقول الايمان معرفه كما هو قول الجهم بن صفوان عليه لعنه الله. وكذلك من المظاهر التجهم ايضا عدم تكفير ابي حنيفه، فلا يكفرونه ويقولون ابو حنيفه يترحمون عليه، مع ان السلف اجمعوا واطبقوا على تكفير ابي حنيفه، ومن خالف ذلك فقد خالف السلف وطعن فيهم وسفه احلامهم وحاد عن سبيلهم، وهذا ضلال مبين وكفر مستبين، نعوذ بالله من الضلال. ومظاهر التجهم في واقع الناس واضح مبين، انهم لا يفهمون اصل الايمان ولا يفهمون ولا يحذرون من البدع، هذه من مظاهر التجهم ايضا، لا يحذرون من البدع الا الخوارج فقط، هذا من عجائب الامور، يحذرون من الخوارج، والخوارج لم نراهم، اين الخوارج الا إباضية عمان، هؤلاء الكفرة الملعين الذين يقولون ان القران مخلوق. قد ذكر حرب الكرماني ان الخوارج جهميه كما في كتابه السنه لحرب الكرماني، قال ان الخوارج جهميه، وهذا ما رايناه وسمعناه في اباضيه عمان يقولون القران مخلوق، حتى بعضهم يضع يده على المصحف يقول هذا كلام الله، يمسح الايات بيده قاتله الله يده النجسه، ويقول هل هذا كلام الله؟ هذا كلام الله؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يخزيهم وان يقتلهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين مضلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.